أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي، أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي. يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي، إذا وقفت أصلي. جمالكم نصب عيني، إليه وجهت كلي كلي. جمالكم نصب عيني، إليه وجهت كلي. وسركم في ضميري والقلب طور تجلي، والقلب طور تجلي. ألست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي؟ أنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي. قلت امكثوا فلعلي أجد هدايا، لعلي أجد هدايا.